بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف أي المقصود به كسوف الشمس والقمر. يقال كسفت الشمس كسفا وهو مصدر كسف. الكسوف هو مصدر كسفت الشمس ويقال كسف القمر ويقال كسفت القمر. كل هذا جائز. كسف الشمس كسفت الشمس كسف القمر كسفت القمر. وأيضا يقال خسفت الشمس ويقال خسف القمر. واختلف أهل اللغة في معنى الكسوف والخسوف. فمنهم من يقول أن الكسوف يكون كليا والخسوف يكون جزئيا، ومنهم من يقول هم سواء، ومنهم من يقول الانكساف للشمس والانخساف للقمر. والصحيح مما قالوه هو ما ذهب إليه الفقهاء أيضا أنه لا فرق بين الكسوف والخسوف، يقال كسفت الشمس ويقال خسفت الشمس. فقد جاءت الأحاديث في ذلك، كسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الأحاديث خسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر أنه لا فرق بين كسفت وخسفت، كسفت وخسفت. نعم. وإلا بعضهم يقول كما جاء عن ثعلب وهو إمام في اللغة يقول الكسوف للشمس والخسوف إيش للقمر، وهو أجود ما قيل، أجود ما قيل. لكن الظاهر أنه ماذا؟ أنه يجوز لكليهما، خسفت الشمس كسفت الشمس. أيضا جاء في الحديث لا ينخسفان لموت إيش أحد، لأنه لما انخسفت ظنوا بموت إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولا لحياته. وحديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، واضح الآن. فيقال كسف ويقال خسف، ليس هناك تفريق بينهما. وأما في الاصطلاح معنى الكسوف هو حج الضوء أو بعضه، وقيل حجب الرؤيا أو بعضها. خسف أي حجب، كسف خسف أي حجب، واضح الآن. ويقال للأرض خسفت الأرض أي كانت ظاهرة ثم اختفت، ثم اختفت. فلما يقال لك خسوف أو تخسف بهم الأرض اعرف أن معناه بلع اختفاء، واضح الآن. وكما جاء في الحديث العشر الآيات قال خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، يعني ماذا؟ هبوط الأرض. حينما قال خسف خسف في الأرض أي معناه ماذا؟ شيء من النزول، شيء من النزول أي يختفي الشيء الظاهر، يختفي الشيء الظاهر. نعم. ووقع الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة، فكان الصحابة يعني ماذا، بعضهم يعني ليس الصحابة، الناس بشكل عام يعني تعجبوا فظنوا أن هذا الكسوف لأمر عظيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس أن هذا الكسوف الذي حدث هو آية من آيات الله. ماذا يفعل؟ يرسل الله عز وجل بها لكي يخوف عباده. ما الواجب عليك؟ الفزع إلى الصلاة والصيام والزكاة والعتاق وغيرها، هذا هو الواجب عليك في الكسوف، فهي آية من آيات الله، آية من آيات الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات الواجب عليك ماذا؟ أن ترجع إلى الله عز وجل. ومعرفة الكسوف هو معرفة حسابية، وكما قال بعض العلماء قالوا من علم بالكسوف بعدد المنازل هذا لا حرج عليه، لأن الكسوف يعرف بعدد المنازل. أما بعض العلماء كان يشنع على هذا القول، قال ويعذر من يقول سينكسف القمر أو الشمس في يوم كذا، لأن هذا يجعل الناس يعتقدون ادعاء علم الغيب. وبعضهم يعني ماذا تكلم على هذه المسألة كالخطيب البغدادي في كتابه النجوم أو النجوم وأحكام المنجمين، نعم، أن هذه المسألة تعرف بالحساب. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى أن مسألة معرفة الكسوف تعرف بالحساب، تعرف بالحساب، أنه يعدون عدد المنازل الذي يسير عليها القمر، يسير على القمر. فما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا لا نصدق ولا نكذب. لماذا؟ لأنه قد يتخلف، لكن لا نصدق ولا نكذبهم في معرفة هذا الحساب. واضح؟ هذا هو الواجب، أن لا نصدق ولا نكذب. بعض الناس يصدق بدون ما يرى ويعلن الصلاة جامعة، هذا من الأخطاء. الواجب عليك أن تراه، الواجب عليك أن تراه، نعم. فلا تصلي الكسوف إلا إذا رأيت الشمس أو القمر، ما رأيت ما عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموه، أي إذا رأيتم تهرعوا إلى الصلاة. إذا ما رأينا لا تهرع إلى الصلاة. بعض الناس يهرع إلى الصلاة، لماذا؟ قال البلد الفلانية رأوها. طيب يا أخي، أنت الآن معك أماكن تواصل، إن كان لم يكن معك هذه الأماكن التواصل، هل ستعرف أن البلد الفلانية صلوا؟ أنت يجب عليك أن ترى، أنت معلق حكم صلاتك بالكسوف بالرؤية، هذا هو الواجب. فقد ينكسف في منطقة كذا، طيب أنت الآن نهار في بلدة أخرى ليل، انكسفت القمر أو انخسف القمر هناك عندهم، تصلي هنا؟ لماذا لا تصلي وأنت ما ترى القمر؟ واضح؟ فهذه من الأخطاء أيضا، أن بعضهم قد يصلي بمجاورة بعض البلدان، قال خطفت فنصلي، ليس صحيحا. حتى لو حجبك غيم أو ضيم لا تصلي حتى تراه، حتى تراه، واضح؟ ويختلف كثير من الناس على هذا، رأيت صلي، ما رأيت غم عليك بغيم أو ضيم لا تصلي حتى ترى، حتى إيش؟ ترى. تقول البلدة الفلانية رأته، ما لك دخل، لا دخل لك في رؤية البلدة الفلانية، نعم. وتحدث كثير من المشاكل بسبب هذا. قال ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي، وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء. طيب المؤلف هنا ما ذكر حكم الكسوف، وحكم الكسوف بارك الله فيكم أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الكسوف مشروع الصلاة فيه، يشرع أن يصلي الإنسان في الكسوف. والدليل على ذلك الأحاديث المتكاثرة، حديث المغيرة بن شعبة، حديث عائشة، حديث جمع من الصحابة، حديث أسماء أنهم صلوا الكسوف، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف. واختلفوا هل هي سنة أم واجبة، وقد حكى بعضهم الإجماع كالنووي أنها سنة، إلا أن هناك من خالف، قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وقال بوجوبها أبو عوانة في مستخرجه، وقد بوب على ذلك باب وجوب صلاة الكسوف، وبه قال جماعة أيضا وأجراها الإمام مالك كمجرى الجمعة، أي أنها واجبة، وهذه في رواية عنه. وإلا أكثر أهل العلم يرون أنها سنة مؤكدة. وهناك قول عن بعض الحنابلة كأنه قول لابن عقيل من الحنابلة وجماعة، يرون أن صلاة الكسوف فرض كفاية، يعني مثل صلاة الجنازة، إن قام به من تسقط به عن آخرين أجزأتهم بذلك، نعم. وجمعوا بين أدلة، قالوا الأمر الذي جاء فيها يدل على أنها أمر كفائي وليس أمر وجوبي، وليس أمر وجوبي. وهناك من أهل العلم من يعني ماذا يرى بوجوبها للأدلة، إذا رأيتموها فهرعوا إلى الصلاة، فهرعوا إلى الصلاة. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السنة أنها فرض كفاية، فرض كفائي وليس سنة مؤكدة فقط، وإنما هو فرض كفائي يحمل على هذا القول، والله تعالى أعلم. نعم. قال طيب، قال ووقتها من حين الكسوف. نعم، أي وقت صلاة الكسوف يبدأ من وقت رؤية الناس، إذا رأوه صلوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود في الصحيح أو هو متفق عليه، قال إذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. إذا رأيتموهما، وليس إذا علمتم بهما أو، ولكن قيدها بالرؤية، قيدها بالرؤية. قال إلى أن تنجلي، إلى أن تنجلي أي ينتهي وقتها، وقت الصلاة يعني ينتهي وقت الكسوف، عفوا ينتهي وقت الكسوف. طيب ماذا أفعل في هذه الساعة؟ تصلي، تذكر الله، تستغفر، تعتق، تتصدق حتى تنجلي، حتى تنجلي. واضح الآن؟ فإذا وقتها ما هو المشروع فيها؟ أجمع أهل العلم على أن المشروع فيها هو الصلاة والصدقة والعتاق والاستغفار والاستغفار. قال حضرا وسفرا. نعم، من رآها في الحضر صلاها، ومن رآها في السفر أيضا صلاها. لماذا؟ لأنها سبب، فهي صلاة سببية، أي من ذوات الأسباب، تصلى في أي مكان، كنت مسافرا أو ليس بمسافر. واضح؟ قال حتى للنساء. نعم، لحديث أسماء بنت أبي بكر حينما دخلت على عائشة وهي تصلي، فقالت لها لما تصلي، فأشارت إلى السماء، فقالت آية، فأشارت إليها أن نعم، يعني حركت رأسها بنعم آية، يعني معناه أنها أصلي صلاة آية. فهذا دليل على جواز صلاة النساء في بيوتهن للكسوف. قال ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة. هذا باتفاق العلم أن هذا مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فيستحب هذا. وهذا من النوع الذي ماذا بارك الله فيكم، قلة في بعض الناس، سنة مهجورة، يعني يصلي الكسوف أو يجلس يقوم بالتصوير وكأنه حدث أو ما أشبه ذلك، وينسي ما هو الذي يجب عليه أن يعمله، يستغفر الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، يعتق إن كان عنده عبيد، يتصدق صدقة في تلك اللحظة. نعم، فهذا هو يقدم أعمال البر بين يدي الدعاء والصلاة هذه حتى تنجلي، فإذا انجلت انتهى وقتها. طيب لو أفاق إنسان مغمى عليه أو نائم قام فقيله كان ذاك الوقت كسوفا، فهل يصليها؟ الجواب لا، لا يصليها. لماذا؟ لأنه قد ذهب وقتها، هي ذات سبب، ليس فيها قضاء، ليس فيها قضاء للناس والمغمى عليه والمرأة الحائض إذا طهرت بعد، ليس فيها قضاء، إنما يصليها من رآها وكان حاضرا، وكان حاضرا واعيا يصليها. أما من ذهبت عنه لا يقضيها ولا شيء. قال ولا تعاد إن صليت ولم يتجلى. نعم، يعني أنك إذا صليت الكسوف لا يلزمك الإعادة إذا ما زال الكسوف باقيا. ماذا تفعل؟ اشتغل بذكر الله. قال بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى. نعم، يعني إذا فرغ من الصلاة ورأى ما زالت الشمس في الكسوف أو القمر في الكسوف، ما هو الواجب عليه؟ يشتغل بالذكر، يشتغل بالذكر. وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد ركعتين، أنه زاد ركعتين. قال وينادى لها الصلاة جامعة. نعم، لحديث ابن عمر أو عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي الصلاة جامعة. يجوز أن تقول الصلاة جامعة أو تسكت. الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، يا ينادي بالصلاة أو بالصلاة، واضح؟ فكلها جائز. طيب هل يكررها أم لا يكررها؟ بعض العلماء قال يذكرها مرة، وبعضهم قال لا حرج أن يكررها إذا ما سمعت، وبعضهم قال يكررها ثلاثا. الأمر واسع، الأمر واسع. إذا كررها من أجل سماع الناس أو من أجل أن ينتبهوا على هذه الصلاة. أما الأذان والإقامة فقد أجمع العلماء على أن ليس لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، إنما تنادى الصلاة جامعة. قال ويصلي ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، ركعتان في كل ركعة ركوعان. وهذا هو حديث عائشة، وهو أصح ما جاء في صفة الكسوف، وهو الحديث المتفق عليه. وهناك أحاديث كثر ذكرت ثلاث ركعات، وبعضها ركعتين، وبعضها أربع، مع أربع ركوعات أو ركوعان في كل ركوع صارت ثمانية. وكل هذه الأحاديث متكلم فيها ما بين مرسل ومتقد وما بين معلل لا يصح. وأصح ما ذكر في صلاة الكسوف أي في صفتها هو حديث عائشة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صلى أربع ركعات في ركعتين، أربع ركعات في ركعتين، يعني الركعة الواحدة فيها إيش؟ ركوعان، والركعة الثانية فيها إيش؟ ركوعان، فهي أربع ركعات، أربع ركعات في ركوعين. لماذا؟ لأنه أربع سجدات، أربع ماذا؟ سجدات. نعم. صفتها قال يجهر فيهما بالقراءة. أولا الجهر، فقد أجمع العلماء على الجهر في الكسوف، كسوف الشمس استحبابه إلا القمر، فمنهم من لا يرى بصلاة كسوف القمر كأبي حنيفة، ولا الجهر فيه بالصلاة، إنما دعاء فقط، إنما الذي ثبت يقول عن النبي في صلاة الشمس كسوف الشمس، لكن الصحيح أنه سواء كان شمسا أو قمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحد، فإذا رأيتم فصلوا، إذا تصلي الكسوف وإيش؟ والخسوف، تصلي الكسوف والخسوف. صفتها كبر تكبيرة الإحرام، تقرأ دعاء الاستفتاح، تقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك سورة طويلة جدا. قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنحو سورة البقرة، بنحو سورة البقرة الكسوف، يعني صلى قدر سورة البقرة، فأطال في الأولى وقصر في الثانية، ثم قصر في الثالثة، ثم قصر في الرابعة، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من السورة تركع، فإذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، ثم تقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، فتعود القراءة، تقرأ الفاتحة ثم سورة بعدها، ثم سورة بعدها، ثم تركع، ثم تقول سمع الله الحمد، ثم تسجد، ثم بعد ذلك تسجد، واضح؟ ثم بعد ذلك تقوم إلى الركعة الثانية وتعمل مثل الأولى، تركع إذا كملت الآية السورة الفاتحة مع السورة، ثم تقوم، ثم تركع، ثم تقوم ركعتين، في الأخيرة تنزل حتى تتشهد وتأتي بالتشهد ثم تنتهي. وهذا أصح ما جاء في حديث ابن في حديث عائشة في الصحيحين. نعم. وبه قال أكثر العلماء، وبه قال أكثر العلماء. قال يجهر فيهما بالقراءة، نعم، سواء كانت في الليل أو في النهار، يعني سواء كانت كسوف الشمس أو القمر، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، واضح؟ قال ويطيل القراءة والركوع والسجود، كل ركعة بركوعين لكن في الثانية دون الأولى، ثم يتشهد، يعني يقصر، يعني يقصر الركعتين الأخيرتين عن الأولتين. قال وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم هذا من فقه الإمام أنه ينظر لعلها تكون في لحظة قد ستفارق، قد يكون الكسوف جزئيا، بعضهم يصلي ويصلي ويصلي وقد انجلى الكسوف، هذا ليس بصحيح. فإذا رآها ستنجلي سريعا صلى صلاة خفيفة، وإذا رآها طويلة صلى صلاة طويلة. هذا هو الفقه الذي يجب على الإنسان أن يراعيه لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، والحديث الصحيحين، والحديث الصحيحين. فيكون قيامه طويلا، ركوعه طويلا، سجوده طويلا، هذه السنة في صلاة الكسوف أنه يطيل فيها تطويلا. نعم، ومن رأى نفسه أنه سيتعب يجلس، ما هو واجب عليه أن يكون قائما أو لا. بعضهم يريد صلاة الكسوف يقول هو الله حتى لا يضرب بالناس، يعني مخارج كما يقال، ما يصلح هذا. صلاة هذه تريد أن ينكشف ما بك، والكسوف ليس حدث صحفي كما يظنه بعض الناس، بل واجب أنك تخاف. لما خسرت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ظن الصحابة أن الساعة قامت، أن الساعة قامت. نعم طيب، بقيت بعض المسائل. هل يخطب في صلاة الكسوف أم لا يخطب؟ قولان للعلماء، منهم من قال لا يخطب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب بهم بين لهم أن الكسوف هذا ليس لموت أحد، إنما هي آية من آيات الله، فقالوا لا، لا يستحب. القول الثاني قالوا يستحب، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم فقال إن هذه الآية ليست لموت أحد ولا لحاجة أحد، ثم قال لله أغير أن يزني أحدكم أن يزني عبده أم أمته، فبين أيضا أمور أن الله عز وجل يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، قالوا هذا ليس تبيان. أما لو بين لهم أنه هكذا ثم جلس لدل ذلك على أن الخطبة كانت للتبيان، لكنه لما استمر فقال أنها أن الله عز وجل يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، هذا دليل على أنه يشرع الخطبة، وهذا هو الصحيح أنه يستحب خطبة الكسوف، يستحب خطبة الكسوف. واضح. المسألة الثانية، إذا انكسفت في غير وقت الصلاة مثل بعد العصر أو لحظة الغروب أو بعد الفجر أو لحظة بزوق الشمس، هناك من أهل العلم من يقول المسألة فيها ثلاثة أقوال، يقولون لا تصلي لأنه ليس وقت صلاة، ما هو الواجب؟ تقوم وتدعو. جاء هذا عن عطاء بن أبي رباح وجماعة من كانوا يقومون حينما يرون، فقالوا ما هذا؟ قالوا كانوا يفعلونه، يقومون بالدعاء والاستغفار حتى تنجلي بدون صلاة لأنه ليس وقت صلاة. القول الثاني قالوا يسبحون، ليس يدعون، يسبحون تسبيحا ويذكرون الله حتى تنجلي. وأما القول الثالث قالوا يصلون لأنها من ذوات الأسباب، وهذا هو القول الصحيح أنها من ذوات الأسباب، إلا إذا كانت ستغرب، إذا كانت ستغرب أي القمر سيغرب أو الشمس سيغرب ما في فائدة، يعني لو قلت الله أكبر قرأت الفاتحة ستغرب أو ركعة واحدة صليت ستغرب، فهذا ما في فائدة، إنما تدعو الله عز وجل، تدعو الله عز وجل وتستغفر الله في هذا. أما إذا كان هناك وقتا تستطيع فيه أداء هذه الصلاة تصليها، هذا هو القول الصحيح. المسألة الثالثة، صلاة الآيات كالزلزلة والريح الشديد وغيرها من الخسف، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وصح بسنده أنه صلى بالزلزلة التي ضربت البصرة، التي ضربت البصرة، وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله أنه كان إذا فزع قام وصلى ركعتين، قام وصلى أو قام وصلى ركعتين. نعم، فاستدل بهذا جماعة من أهل العلم كإسحاق بن راهويه وأبي ثور، وهي رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز صلاة الآيات، وهي إذا حدث الآية مثل زلزال، مثل فيضانات مدمرة أو ما أشبه ذلك، يجوز لك أن تصلي ويستحب ذلك لفعل ابن عباس. وأيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزع قام وصلى. القول الثاني وهو قول الجمهور قالوا لا يصلى، إنما الذي جاء في صلاة الآيات هي صلاة الكسوف فقط، وأما غيرها من الآيات فلا. ولذلك توسع بعضهم في الآيات، يعني بعضهم يقول حتى إذا انقض شهاب، انقض كوكب على الأرض أو ما شابه ذلك يعتبر من الآيات. لكن الصحيح والله تعالى أعلم أنه يصلى للكسوف فقط، أما الزلزلة وغيرها فهذا اجتهاد من ابن عباس وخالفه بعض الصحابة، يعني ما فعل هذا، ما فعل هذا، واضح. طيب ما من فاتته الركعة كاملة أتى بها بركوعين، ومن فاته ركوع واحد من الركعة أتى بركعة كاملة، أتى بركعة كاملة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن فاتته ركعة من الركوع الأول، فاتته ركعة من الركوع الأول، إذا انتهى الإمام قام وأتى بركعة ويشهد وينتهي، وينتهي، واضح. وإذا راحت عليه ركعة بركوعين يأتي بالركعة وبالركوعين وبالركوعين. ومن أدرك ركعة واحدة، من أدرك ركعة واحدة يقوم ويأتي بركعة واحدة فيركع، ثم يقوم للثانية فيأتي بركوعين فيها، فيأتي بركوعين فيها، ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك يسلم، واضح. ومن أدرك التشهد في الكسوف يأتي بها كاملة، من أدرك التشهد أو السجود يأتي بها كاملة، واضح. نعم، إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.